قول الله نادى داني ما انسى موعد الله لا في الدنيا ينساني من زينب انا تعلمت وحسين رباني تقولي لي الصلاة عندي شغل ثاني الى المشاغل اعتذر قول الله ما ساني من زينب انا تعلمت وحسين رباني بتقولي للصلاة انا عندي شغل ثاني الى المشاغل اعتذر قول الله ناداني ما انسى موعد الله لك في الدنيا ينساني ما انسى موعد الله لك في الدنيا ينساني زينب انا تعلمت وحسين رباني وحسين رباني وحسين صلى ويا العشيرة وحسين صلى ويا العشيرة بين المنايا حر الظهيرة لا طرف منا لهم يديرا كانت صلاة هذه الأخيرة وحسين صلى ويا العشيرة حر الظهيرة لا طرف منا لهم يديرا كانت صلاة هذه الأخيرة كانت صلاة اللي عن رحيم في زمن عضيده كل حكي تقوله بعد ما يفيده والمشى واهلها وانتهى املها شل تقوله انت ليس اللي الوحيده اللي عنا رحل في زمن عضيده كل حكي تقوله بعد ما يفيده والمشى واهلها وانتهى املها شلت قوله انت ليس اللي الوحيده وين رحل دخرها وين خسف قمرها وانتهى عمرها دمع ما يعيده ما تعيد عبره ما تعيد حسره لا تعيد ولا أولى ألف قصيدة وين رحل ذخرها وين خسف قمرها وانتهى عمرها دمع ما يعيده ما تعيد عبره ما تعيد حسره لا تعيد ولا أولى ألف قصيدة لا تعيد ولا أولى ألف تدري شنه يعني كل أهلها مات يعني إن زينب أصبحت شهيدة بعد ما توافي من بعض وهم لها حتى لها في العمر سعيدة رحل ذخرها وين خسف قمرها وانتهى عمرها سامع ما يعيده ما تعيد عبره ما تعيد حسره لا تعيد ولا ألف قصيدة لا تعيد ولا ألف اللي عنا راحل الزمن عضيده كل حكي تقوله بعد ما يفيده ويل مشى واهلها وانتهى املها شلت قوله انت اللي اسف قمر غاب وانت عمر غاب دمع ما يعيد ما تعيد عبره وما تعيد حسره لا تعيد ولا ولا الف قصيده تدري شنو يعني كل اهلها ماتوا يعني ان زينب اصبحت شهيده بعد ما توافي من بعد طواهم لغى حتى ليله في العمر سعيده لغى حتى ليله اخويا وينك مين بعد جمالك يدري عن خبرنا الفدا لراسي من طيحت يا ويلي هاجموا خدرنا راس اخويا وينك من بعد جمالك تدري عن خبرنا الفدا لراسي من طيحت يا ويلي روعون اخويا زلبون اخويا وانت بالوطية الشف الطاغي بيده قرطاض النغادة من اذ الرقية روعون اخويا زلبون اخويا روعون اخويا زلبون اخويا روعون اخويا سلبون اخويا وحسينان وحسينان وحسينان راس اخويا وينك من بعد جمالك تدري عن خبرنا الفدا لراسي طيحت يا ويلي هاجموا خدرني هاجموا خدرني راس اخويا ويناك من بعد جمالك تدري عن خبرنا يا الفدا لراسي من طحيت يا ويلي هاجموا خدرنا روعون اخويا سلبون اخويا وانت بالوطية شف الطاغي بيده قرطاض النغادة من ايد الرقية روعون اخويا سلبون اخويا وانت بالوطية شف الطاغي بيده قرطاض النغادة من ايد الرقية شف الطاغي ثاني والرموح في ايده بعد بعد ما كفاهم شف الطاغي ثاني والرموح في ايده مدري شنهو امره بالرموح يفتش بالتراب يا ويلي مدري شن يدوره مدري شن يدوره شف الطاغي ثاني والرموح في ايده مدري شنهو امره بالرموح يفتش بالتراب يا ويلي مدري شن يدوره انغرس في رمحه شي دفنته انت ما اريد اقلك انه كان يفتش عن جسد يحزه واللي شافه طفلك واللي شافه طفلك واللي شافه طفلك